الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل القرآن صفة لله؟ وإن كان الجواب بنعم، فهل في هذا الإطلاق خلاف معتبر؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فبما أنه كلام الله فكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فيكون القرآن من صفات الله تبارك وتعالى باعتبار كونه كلامه، لا باعتبار الأوراق والحبر الذي كتب به القرآن، فهذا شيء وهذا شيء. فالكتابة مخلوقة، وأما المكتوب فهو كلام الله منزل غير مخلوق، وكذلك التلاوة مخلوقة، وأما المتلو فإنه كلام الله منزل غير مخلوق وهو صفة من صفاته، وكذلك القراءة مخلوقة، وأما المقروء فإنه كلام الله عز وجل وليس بمخلوق بل هو منزل. وأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى متفقون على أن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فهذا الإطلاق إطلاق صحيح متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من طوائف أهل البدع. وأظن الذي أشكل على السائل: كيف نقول بأنه صفة من صفات الله ونحن نراه أمامنا؟ فنقول: الذي نراه أمامنا إنما هو كتابة تلك الآيات والأوراق التي كتبت عليها الآيات، وأما المكتوب فيها فإنه كلام الله عز وجل، ولا يخرجه عن كونه كلام الله كونه مكتوبا في السطور أو محفوظا في الصدور أو يقرأه الطلاب في الكتاتيب وفصول المدارس، فكل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. فالكلام صفة للمتكلم، وبما أن القرآن كلام الله فهو صفة لله عز وجل، والله أعلم.